بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جرت مؤخرا الندوة ومعرض الكتب وجلسة الأرض السينمائي في اللجنة الهندية لدراسة فلسفة جوتسي، وجلسة الأرض السينمائي في شركة تريفوليو للأغذية في نيجيريا، والندوات في عديد من الحلقات الفرعية التابعة للجنة اللوتونية الإثيوبية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية. كانت الكتب التي تثني على المآثر الثورية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون معروضة في قاعة المعرض. وفي جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل شرارات الطاولة القوية المزدهرة. أثنى المتكلمون في الفعاليات ثناء عاليا على المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان في تأسيس جمهوريتنا وتوطيدها وتطويرها، ثم أكدوا على أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستبث أشيتها إلى الأبد كفردوس الشعب بفضل وجود سيادة كيم جونغ أون.